أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. من عطائك تخجلي أبدا لم تتململي، يا شمعة دربي، يا بلسم الزمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان.